بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثانية المقامة بمحافظة حفر الباطن عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. يقول الشيخ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى في متنه الورقات في أصول الفقه، قال رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. لا أخذناه هذا، شوف النسخ. قال رحمه الله تعالى: النسخ. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنكمل مباحث هذا الكتاب. وذكر المصنف رحمه الله عز وجل النسخ، وذكر أن النسخ في اللغة على معنيين: فالنسخ لغة الإزالة والرفع، ومنه يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. وقال الله سبحانه وتعالى: من ننسخ من آية، أي نرفع من آية. والمعنى الثاني النقل والتحويل، ومنه نسخت الكتاب أي نقلته. وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن النسخ هو الرفع، والحنفية ذهبوا إلى أن النسخ بيان، لأنهم قالوا لا يصح رفع الخطاب. وهل الخلاف بين جمهور أهل العلم والحنفية خلاف لفظي أو خلاف حقيقي؟ بعض أهل العلم عد الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في معنى النسخ من جهة اللغة، من جهة الرفع أو البيان، عدوه خلافا حقيقيا، وبعضهم عد ذلك خلافا لفظيا. ممن عد هذا الخلاف خلافا لفظيا ابن حاجب، وكذلك المطيعي وغيرهما. ومن أراد الاستزادة في هذه المسألة فليراجع شرح المطيع على نهاية السول، وكذلك أصول الجصاص، غير ذلك من كتب أهل الأصول. وعند الأصوليين يقصدون في المعنى الاصطلاحي الرفع والإزالة، وليس المعنى الثاني الذي هو النقل والتحويل. وقد مال إلى ذلك أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، من جهة أن الأصوليين إنما يقصدون في الاصطلاح المعنى الأول، ألا وهو الرفع والإزالة. معنى النصح، معنى النسخ اصطلاحا، النسخ اصطلاحا، النسخ اصطلاحا هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وهذا التعريف اختاره ابن قدامة في الروضة، وقيل في حد النسخ من جهة الاصطلاح هو رفع حكم شرعي جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي ثبت بالنص هو رفع حكم شرعي جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي جزئي ثبت بالنص ورد على خلافه متأخرا عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به. هذا التعريف قد يظهر شروط النسخ أيضا. قالوا هو رفع حكم شرعي جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي جزئي ثبت أيضا بالنص، وهذا الحكم ورد على خلافه متأخرا عنه، أي أن الناسخ متأخر عن المنسوخ، وذلك متى؟ هل بعد وفاة رسول الله؟ لا، في وقت تشريعه ليس متصلا به. قالوا الرفع هو النسخ، والحكم الشرعي المرفوع وهو المنسوخ، والحكم الشرعي المتأخر هو الناسخ. الرفع هو النسخ، والحكم الشرعي المرفوع هو المنسوخ، والحكم الشرعي المتأخر هو الناسخ. وعرفه بعضهم بقولهم رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليله من الكتاب والسنة. في التعريف الأخير لم يذكر صاحبه كما هو ظاهر، وأن يكون متأخرا عنه، أي أن الناسخ يكون متأخرا عن المنسوخ. فالجواب أنه ما دام قد قال في تعريفه رفع فإنه يستلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، لأن الرفع لا يكون إلا بعد لا يكون لأن الرفع يكون بعد المرفوع. ونفصل في التعريف الأخير فقولنا رفع الحكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك، وهذا مهم أن نضبط هذه الألفاظ، فقولنا رفع الحكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع الحكم لفوات شرط كارتفاع وجوب الزكاة عن المكلف من أجل عدم تملكه للنصاب، فلا يسمى هذا ماذا؟ نسخا، فلا يسمى هذا نسخا. فخرج بذلك لما قلنا فقولنا رفع الحكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو إباحة إلى تحريم مثلا، خرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، فإن هذا لا يسمى نسخا. ومثلنا على ذلك لفوات كارتفاع وجوب الزكاة عن المكلف من أجل عدم ملكه للنصاب. قلنا رفع حكم دليل شرعي، أي أن الدليل يرتفع حكمه، الدليل يرتفع حكمه وقد يبقى لفظه، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من أقسام بقاء اللفظ والحكم أو بقاء الحكم دون اللفظ إلى آخر تقسيمات أهل العلم رحمهم الله عز وجل. أو لفظه، المقصود لفظ الدليل الشرعي، فإن رفع لفظ الدليل الشرعي يسمى نسخا، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو اللفظ دون الحكم أو لهما جميعا، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو اللفظ دون الحكم أو لهما جميعا، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال بدليله من الكتاب والسنة، خرج بقولنا بدليله من الكتاب والسنة باقي الأدلة، فلا يقع النسخ بالإجماع ولا يقع النسخ بالقياس، فلا يمكن أن يكون هناك إجماع صحيح على خلاف النص أبدا، فنقول هو ناسخ للنص. وكذلك القياس، فإنه لا يوجد قياس صحيح يخالف النص، لذلك إذا وجد قياس يخالف النص قلنا إن هذا القياس فاسد الاعتبار، قلنا إن هذا القياس فاسد الاعتبار. لذلك من قوادح القياس ما يسمى بفساد الاعتبار، كما أن من قوادح القياس ما يسمى بالمنع، كما أن من قوادح القياس أنه قياس مع الفارق، كما سوف نبين ذلك على وجه الاختصار عند ذكر القياس. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما وقوعه شرعا ففي نصوص الوحي كثير، كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، كذلك ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا كذلك نص في النسخ. هناك أشياء يمتنع نسخها قلنا النسخ أنه رفع لحكم شرعي أو لفظه بدليل الكتاب والسنة، لكن هناك أشياء يمتنع نسخ هذه الأشياء، وهي أولا الأخبار التي لم يقصد بها الطلب، وذلك لأمرين: لماذا منع أهل العلم نسخ الأخبار الذي لم يقصد بها الطلب؟ لأمرين: الأمر الأول لأن النسخ محله الحكم، الأمر الثاني لأن نسخ أحد الخبرين يستلزم منه عياذا بالله أن يكون أحد الخبرين كاذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله سبحانه وتعالى وفي أخبار رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن كما ذكرنا الأخبار التي لم يقصد بها الطلب، أما أن يكون الحكم جاء بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، أما إذا جاء الخبر إذا جاء الحكم بصيغة الخبر فإن ذلك لا يمتنع لا يمنع نسخه، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وهذا حكم في معنى ماذا؟ وجاء في سياقه وبصورة الخبر، وهذا خبر مبناه الأمر في أول الأمر، كان خبر مبناه على الأمر والطلب أن العشرين الصابرين يغلبوا كم؟ 200، ويواجهوا ويقابلوا 200. ولكن جاء نسخه تخفيفا في الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم. فالخبر الماضي إنما خبر أريد به ماذا؟ الطلب، وإنما كلامنا في الأخبار العامة التي لم تأتي الشريعة بإرادة الطلب فيها. ثانيا مما يمتنع نسخه مسائل التوحيد والعقيدة، فإن ذلك لا نسخ فيها. ثالثا نصوص الأخلاق والفضائل، فإن هذا كذلك لا نسخ فيها. رابعا القواعد الكلية ومقاصد الشريعة والتشريع، لأنها كليات ومقاصد تشريعية، ولم يقع من نصوص الكتاب والسنة نسخ لقاعدة كلية، إنما جميع النسخ وارد في الجزئيات وليس في الكليات الشرعية. الوجوه التي يقع عليها النسخ، المصنف هنا رحمه الله قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. النسخ في القرآن واقع على وجوه: الوجه الأول نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، مثاله: واللاتي يأتين بفاحشة من نساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت إلى آخر الآيات. فإن في أول الأمر أن من كان يأتي الفاحشة أنه كان يمسك في البيت، ونسخ حكم هذه الآية وبقي اللفظ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكما صح ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والحكمة من نسخ الحكم وبقاء التلاوة بقاء ثواب التلاوة، بقاء ثواب تلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الوجه الثاني من وجوه النسخ في القرآن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، مثالها آية الرجم كما جاء في المتفق عليه من قول عمر بن الخطاب إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وعقلناها ووعينا ما فيها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أما جاءت بها الشريعة أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحكمة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم اختبار الأمة في العمل بما لم يجدون لفظه. حكمة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق الإيمان بما أنزل الله، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله عز وجل، على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الوجه الثالث نسخ التلاوة والحكم، وذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، رواه مسلم في صحيحه. والحكمة من نسخ اللفظ والحكم أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية، وأنها كانت في الأول 10 رضعات ثم آلت إلى 5 رضعات. ثم قال المصنف رحمه الله والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. النسخ إما أن يكون إلى بدل وإما أن يكون إلى غير بدل، والنسخ إلى بدل إما أن يكون نسخ إلى مساو أو أغلظ، وإن شئت فقل أو أثقل أو إلى أخف. النسخ عندنا إما أن يكون إلى بدل، والبدل إما أن يكون إلى مساو أو أخف أو أثقل، وإما أن يكون إلى غير بدل. فأما البدل المساوي أي هو مساو على نفس المكلف، بحيث لا فرق بين الحكم المنسوخ والحكم الناسخ، لا فرق بين الحكم المنسوخ والحكم الناسخ من حيث الثقل والخفة، وذلك بالنسبة لمن؟ للمكلف. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الذي ثبت في السنة فنسخ بالقرآن. قال عبد الله بن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، فقد كان في أول الأمر يستقبل البيت العتيق. ثم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها يهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الآيات: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا نسخ من القبلة التي هي إلى بيت المقدس إلى الكعبة. ووقع خلاف في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان بمكة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله عز وجل، وكذلك ذكر هذا الخلاف ذكره أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير أحكام القرآن. فبعض أهل العلم قال إن قبلته بمكة كانت إلى الكعبة، وبعض أهل العلم قال إن قبلته بمكة كانت إلى بيت المقدس، وبعضهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. والكلام عند العلماء مشهور في هذه المسألة، وليراجع طالب العلم هذه المسألة في مضانها. وهذا البدل إلى مساو لا خلاف فيه، هو متفق عليه. القسم الثاني من البدل، البدل إلى أخف، إلى بدل أخف، كما جاء في الآيات السابقة في آية المصابرة: من نسخ من 20 يقابلون كم؟ 200 إلى 100 يقابلون 200، كما مر معنا بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. كذلك مثال آخر: نسخ تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم في ليالي رمضان، فإنه في أول الأمر من نام فإنه يستمر في صيامه، فنسخ هذا الأمر الثقيل إلى الأمر الخفيف بقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذا كذلك لا خلاف فيه. القسم الثالث من النسخ في البدل إلى بدل أثقل، مثاله نسخ حد الزنا، فقد كان في أول الإسلام حبس الثيب وتعنيف البكر كما مر معنا في الآيات السابقة، فنسخ ذلك إلى الرجم للثيب والجلد للبكر، فنسخ ذلك إلى الرجم للثيب والجلد بالنسبة للبكر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله عز وجل سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وجمهور أهل العلم على جواز وقوع هذا النوع من النسخ، جمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل على جواز وقوعه، أي النسخ إلى بدل أثقل، وهو الراجح، وهو قول الجمهور كما مر معنا، خلافا لبعض أهل العلم، خلافا لأبي بكر ابن داود وبعضهم نسب هذا القول للظاهرية ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا لبعض الشافعية، من جهة أن هذا الأمر غير واقع، هو منسوب لأبي بكر بن داود، كذلك نسبه بعضهم إلى الظاهرية، ونسبه شيخ الإسلام أيضا لبعض الشافعية، ولكن الصحيح هو قول الجمهور من جهة أن النسخ إلى أثقل واقع وهو جائز. كذلك من الأمثلة أنه في أول الأمر كان المسلمون مخير أو كان المسلم مخيرا بين في الصيام بين الصيام والفداء، ثم بعد ذلك تعين الصوم. الحكمة في ذلك في النسخ إلى أثقل اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الصبر، اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الصبر، كما أن في الأخف اختبار المكلفين بوظيفة الشكر. في الأخف من أثقل إلى أخف فيه اختبار المكلفين بوظيفة الشكر، وهنا كما قال أهل العلم اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الصبر. كذلك من الحكم التدرج في الأحكام الشرعية، فإنها تدرج من أحكام خفيفة إلى أحكام ثقيلة حتى تتمرن النفوس وتتهيأ للتشريع. هذا القسم الأول النسخ إلى أجيبه، وكم فيه من قسم؟ القسم الثاني النسخ إلى غير بدل، ولقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في الروضة خلاف الأصوليين في النسخ إلى غير بدل، فمنهم من قال يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وهذا هو مذهب الجمهور، هو مذهب جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين جواز النسخ إلى بدل، ورجح هذا القول ابن قدامة رحمه الله عز وجل. والقول الثاني لا يجوز النسخ إلى غير بدل، وقد ذكر هذا القول أبو المعالي الجويني في كتاب البرهان، والشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، وقال إن هذا هو مذهب أكثر المعتزلة، وكذلك هو مذهب بعض أهل الظاهر. وهؤلاء استدلوا بماذا؟ بقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها، أو قالوا فهذا دليل على أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، قالوا وهذا دليل على أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل. كذلك يفهم هذا القول من قول الشافعي رحمه الله عز وجل في كتاب الرسالة، حيث قال في كتاب الرسالة وليس بنسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرضا، وليس بنسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه ماذا؟ فرضا، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها ماذا؟ الكعبة. وقد فهم بعض أهل العلم من كلام الشافعي في الرسالة أنه ممن يرى أنه لا نسخ إلى غير بدل، والصحيح والعلم عند الله هو القول الأول، الصحيح والعلم عند الله هو القول الأول. قال ابن قدامة في الروضة مدلنا على ذلك عن طريق الشرع، قال ويدل على ذلك نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل. قال ويدل على أن هذا الأمر واقع من جهة الشرع نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة، فإن ذلك إلى غير بدل. يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. والدافة المراد بها من ورد من ضعفاء الأعراب، وذلك منه صلوات ربي وسلامه عليه للمواساة. أما الآن فكلوا تصدقوا أو ادخروا، فهذا نسخ إلى غير بدل. كذلك ما جاء في تقديم الصدقة أمام المناجاة: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخ ذلك بلا بدل كما جاء ذلك في الآيات. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. وهذا أول أمر، وهو أمر مشهور ومعروف. الأمر الثاني: نسخ السنة بالكتاب. الأمر الثالث: نسخ السنة بالسنة. الأمر الرابع: نسخ المتواتر بالمتواتر. الأمر الخامس: نسخ الآحاد بالآحاد. الأمر كم؟ السادس: نسخ الآحاد بالمتواتر. الأمر السابع: نسخ المتواتر بالآحاد. وأما أول الأقسام فهي واضحة، لكن في قوله: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، هذه مسألة عند أهل الأصول، وقد اختلف فيها أهل الأصول على أقوال. القول الأول: مع اتفاقهم على جواز ذلك عقلا، لكن من جهة الشرع اختلفوا على أقوال. القول الأول: لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، هو الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، ونسب هذا القول إلى جمهور العلماء، هو ترجيح ابن قدامة رحمه الله عز وجل. القول الثاني: يجوز، وهو قول داود الظاهري وقول ابن حزم. القول الثالث: يجوز شرعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه واقع، وأما بعده فلا يجوز، وأما بعده فلا يجوز. وهذا قول أبي حامد الغزالي وقول أبي الوليد الباجي الصحيح. والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو على خلاف ما ذهب إليه المصنف، فإن النسخ من جهة نسخ المتواتر بالآحاد أنه جائز. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه في الصلاة نحو بيت المقدس نحوا من 16 شهرا، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأمره الله عز وجل بذلك فتوجه إليها، وصلى معه رجل ثم انصرف ومر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، فقال هذا الرجل: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة، فقالوا: إن هذا دليل على وقوعه شرعا من جهة قبول هؤلاء لخبر الواحد، من جهة قبول هؤلاء لخبر الواحد، وأن القبلة كانت إلى بيت المقدس كانت متواترة، ثم بعد ذلك حصل القبول بخبر الواحد، وهذا التحول كان لأهل قباء. لذلك تخصيص مسجد بني سلمة في المدينة بأنه مسجد القبلتين هذا غلط. قد قال بعض أهل العلم إن ذلك محدث، فإن القبلة قد حولت في كل المساجد، وهذا قد حصل في صلاة العصر في مسجد قباء. الصحيح هو القول الثاني من جهة وقوعه، وإن كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل مع أنه يقول بأن الآحاد تنسخ المتواتر، إلا أنه رحمه الله عز وجل قال لم أجد له مثالا سليما. حتى مثال الذي في حديث البراء بن عازب عند أهل الوصول حصل هناك أخذ ورد من جهة سلامة الاستدلال بهذا الحديث. لذلك شيخنا رحمه الله عز وجل وهو فقيه أصولي مع أن ذلك جائز قال لكن لم أجد له مثالا سليما. النسخ له شروط، العلماء رحمهم الله قالوا شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها. أما الشروط التي ذكرها أهل العلم وهي شروط متفق عليها، فالأول أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات. أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون النسخ بخطاب شرعي. الشرط الثالث أن يكون الحكم السابق مقيدا بزمان المخصوص، نحو قوله عليه الصلاة والسلام الشرط الثالث أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت، فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص ماذا؟ نسخا. ألا يكون الحكم السابق مقيدا بزمن مخصوص، نحو قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت، فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص نسخا لما قبل ذلك من الجواز، لأن التوقيت يمنع النسخ. الشرط الرابع تأخر المنسوخ عن الناسخ، تأخر المنسوخ عن الناسخ، ويعرف ذلك غالبا بالتاريخ. نعم، تأخر المنسوخ، إيش قلت أنا؟ تأخر الناسخ عن المنسوخ، ولا يعرف ذلك غالبا إلا بالتاريخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه ف... فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. ثم انتقل المصنف رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر النسخ إلى التعارض بين الأدلة والتعارض لغة التقابل، والتعارض اصطلاحا كما عرفه ابن الهمام الحنفي اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر. التعارض اصطلاحا كما عرفه ابن الهمام الحنفي اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر. وعرف أيضا بأن التعارض هو التناقض والاختلاف بين الدليلين الثابتين. عرف أيضا بأن التعارض هو التناقض والاختلاف بين الدليلين الثابتين. وعرف أيضا بأن التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، والتعارض في الأصل لا وجود له في نفس الأمر، أي في نصوص الشريعة، فلا وجود حقيقة في الأدلة الشرعية أن هناك في نفس الأمر تعارض بين الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى نصب هذه الأدلة علامات يهتدي بها المكلفون في الطريق إليه سبحانه وتعالى، والتعارض مناقض لهذه الحقيقة. وقد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن كلامه كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن جهة الأصل في نفس الأمر لا يكون هناك ماذا؟ تعارض، وإنما التعارض إنما هو لنفس المجتهد وليس إلى حقيقة الأدلة الشرعية، إنما التعارض يرجع إلى نفس المجتهد أو الفقيه أو العالم، ولا يرجع ذلك إلى النص الشرعي. لذلك قال الشافعي رحمه الله عز وجل في الرسالة: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان. قال الشافعي رحمه الله: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير وجه الخصوص أو العموم أو الإجمال أو التفصيل. وهذا كلام منه دقيق رحمه الله عز وجل. قد يوجد في ظاهر الأمر، لكن هذا إما أن يكون إيش؟ من جهة العام والخاص، أو من جهة الإجمال أو البيان. قال رحمه الله: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير وجه الخصوص أو العموم أو الإجمال والتفصيل إلا على وجه النخس، إلا على وجه النسخ، وإن لم يجده يعني المجتهد، يعني هذا إن لم يجده المجتهد لكن هو موجود، ولو أن المجتهد بذل الوسع فإنه سيجد الجواب على هذا التعارض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه لا يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، لا يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجود من جميع الوجوه، وليس ما أحدهما ترجيح يقدم به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. وقال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما، لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم. قال الشاطبي رحمه الله: لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، أي كل المسلمين وقفوا عنده، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم. لذلك ابن خزيمة رحمه الله عز وجل يقول: لا أعرف حديثين متضادين، ومن كان عنده فليأتني به ليؤلف بينهما. يقول ابن خزيمة رحمه الله، هو مشهور رحمه الله بذلك في دفع التعارض بين الأحاديث، لذلك يقول رحمه الله عز وجل: لا أعرف حديثين متضادين، ومن كان عنده فليأتني به ليؤلف بينهما. لذلك ابن حزم في حجة الوداع، في كتاب حجة الوداع، في الأحاديث المتعارضة في الحج ألف بينها، قال: إلا ما جاء هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة أو صلى بمنى، فإن هذا قد توقف فيه ابن حزم من جهة هذين الحديثين، هل صلى بمكة أو صلى بمنى. والمجتهدون من أهل العلم قد جمعوا بين هل صلى بمكة أو صلى بمنى. قال ابن القيم رحمه الله: وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا. قال ابن القيم رحمه الله: وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق ذلك. ثم قال أمرا رحمه الله في إرجاع أسباب عدم معرفة بعض أهل العلم للجمع بين النصوص، قال: والآفة، هذا أولا، والآفة من التقصير في معرفة المنقول. لما لا يستطيع بعض المجتهدين أن يؤلفوا بين الأحاديث أو بين الآيتين أو بين الآية والحديث أو بين النصوص الشرعية أو بين الأحاديث بصفة عامة؟ قال: والآفة من التقصير في معرفة المنقول، وإذا كان في الأحاديث فالثاني، والتمييز بين صحيحه ومعلوله هذا أمر ثاني، والثالث أو القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به صلوات ربي وسلامه عليه، ومن هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. فذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل 4 أسباب قد تكون من أسباب توقف بعض أهل العلم رحمهم الله. ذكر 3 أسباب: السبب الأول الآفة الأولى من التقصير في معرفة المنقول، الثانية من التمييز بين صحيحه ومعلوله، الثالثة القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم. 4 ذكرها الشاطبي سابقا، قال: لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض، وذلك أنهم غير معصومين من الخطأ. قال رحمه الله: فإن كان عامين، ثم أخذ يعدد الجمع والنسخ والترجيح، وهذه تسمى مسالك العلماء عند التعارض. هذه المسألة تسمى عند العلماء رحمهم الله بمسالك العلماء عند التعارض، والتعارض المقصود به هنا الظاهر كما سبق معنا، وليس في نفسي الأمر. فذهب الجمهور رحمهم الله على أنه إذا جاء التعارض فإنه يصار أولا إلى الجمع، وهو أن يؤلف بين الأدلة الشرعية ويحاول أن يوفق بين الأدلة الشرعية، فإن لم يكن هناك جمع فإنه يصار إلى النسخ إن لم يمكن الجمع، وذلك بالنظر في التاريخ لمعرفة المتقدم المتأخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن لم يمكن النسخ فإنه يصار إلى الترجيح، هو تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين لأحد وجوه الترجيح. والعمل بالراجح وترك المرجوح لا بد منه بعد ذلك، العمل بالراجح وترك المرجوح لا بد له بعد، لا بد للمجتهد أن يعمل بالراجح ويترك المرجوح باتفاق أهل العلم. قال الشوكاني رحمه الله: إنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لم إلا من لا يعتد به، إلا من لا يعتد به. ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح. وطرق الترجيح كثيرة. الآن عندنا أولا إيش؟ ثم وطرق الترجيح كثيرة. أوصلها الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار إلى 50 طريقا، وبعض أهل العلم أوصلها إلى أكثر من 100 طريق. قال العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح بعد ذكره أن الحازمي عد طرق الترجيح 50، قال: ووجوه الترجيح تزيد على 100، ووجوه الترجيح تزيد على 100، وقد رأيت عدها مختصرة، فأبدأ بال50 التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها. ثم ذكر 100 أكثر من 100 طريق من طرق الترجيح، وراجعوا في ذلك التقييد والإيضاح للعراقي رحمه الله عز وجل. وأرجع بعض أهل العلم طرق الترجيح إلى 3 طرق: طرق ترجع إلى الإسناد، وطرق ترجع إلى المتن، وطرق ترجع إلى أمر خارجي عن الإسناد والمتن. فإن لم يكن جمع ولا نسخ ولا ترجيع فما العمل؟ فإنه يصار إلى التوقف، فإنه يصار إلى التوقف. لذلك قال الشاطبي رحمه الله: أما ترك العمل بهما معا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع الترجيح. قال الشاطبي رحمه الله: أما ترك العمل بهما معا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع الترجيح. وهذا القول كما ذكرنا، الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، هناك عبارات التساقط، ولهم في كلامهم في التساقط في الأخير، هذا هو مسلك الجمهور رحمهم الله عز وجل. أما الحنفية فإن لهم مسلكا آخر من جهة تعارض الأدلة، فإنهم يبتدئون في التعارض إلى النسخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم التساقط ثم التساقط، ولكن الصحيح وما ذهب إليه الجمهور نعم. قال رحمه الله تعالى: الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، وقول الواحد من الصحابة ليس الإجماع حجة. هذه مسألة أخرى، قول الصحابي. الإجماع لغة العزم والتصميم والاتفاق، فهو في اللغة على معنيين: معنى الأول العزم والتصميم، معنى الثاني الاتفاق. العزم والتصميم كما في قول الله تعالى: فأجمعوا أمركم، ومنه أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم وعزم عليه. كذلك في الحديث: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي يعزم الصيام من الليل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا على كذا، والاتفاق نقيض اختلفوا. وقال بعض أهل العلم: العزم يرجع إلى الاتفاق. قال بعض أهل العلم: العزم يرجع إلى الاتفاق، لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه، كما ذكر ذلك الباقلاني، قال: العزم يرجع إلى الاتفاق، لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه. أما اصطلاحا فعرفه بعض أهل العلم، هو تعريف أبي حامد الغزالي في المستصفى وتعريف ابن قدامة في الروضة، قالوا: اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. وقيل أيضا في تعريفه: اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة. اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة. قد عرف هذا التعريف الجويني في كتاب التلخيص. وقيل أيضا في تعريف الإجماع: اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. فقولهم اتفاق خرج الاختلاف، خرج الاختلاف. والصحيح ولو خالف واحد فإنه لا يسمى إجماع ولا اتفاق على الصحيح، من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. اتفاق مجتهدي خرج العوام والمقلدون، وهذا هو قول الجمهور. ونقل على البعض أنه يعتبر وفاق العوام، أنه يعتبر وفاق العوام، وهذا منقول عن الباقلاني وعن الآمدي. ولا خلاف في أنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين كما نقل ذلك ابن قدامة في الروضة. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإجماع غير أمة محمد لا يعتبر. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإن اتفاقهم في عهده صلوات ربي وسلامه عليه لا يعد إجماعا من حيث كون ذلك دليلا، لأن الدليل حصل بقوله أو فعله أو تقريره. وقد كان الصحابة يقولون: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يسمى بالمرفوع حكما ولا يسمى إجماعا. في عصر من العصور يعني الطبقة الواحدة المتقاربة في السن والتحمل، المتقاربة في السن والتحمل، وإذا انتهت هذه الطبقة جاءت طبقة أخرى. فإذا أجمع الصحابة على حكم وجب على من بعدهم من التابعين العمل والأخذ بهذا الحكم، فهو حجة عليهم وعلى غيرهم، فهو حجة عليهم وعلى غيرهم. لذلك هنا قال: والإجماع حجة على العصر الثاني، والإجماع حجة على العصر الثاني، وهذا وقع عند العلماء فيه خلاف من جهة ما هو الإجماع المحتج به. منهم من قال هو إجماع كل عصر، وهذا مذهب الجمهور. قول الثاني إجماع الصحابة فقط، وهذا هو قول داود بن علي الظاهري ورواية عن أحمد. ولا يشترط انقراض العصر، لا يشترط انقراض العصر، المعنى أن يموت أهل الإجماع ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، فإن هذا غير مشترط. لا يشترط انقراض العصر، المعنى أن يموت، أي أنهم يشترطون أن يموت أهل الإجماع ثم يبدأ بعد موتهم الاحتجاج بإجماعهم، فإن هذا غير مشترط، فإنه حتى لو في حياتهم فإن إجماعهم معتبر وإجماعهم صحيح، فلا يشترط انقراض العصر. وقلنا أن المعنى أن يموت أهل الإجماع ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، وهذه المسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله. فالجمهور هم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد من أنه لا يشترط انقراض العصر على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله عز وجل، فإن الإجماع ثابت ولا يشترط انقراض العصر لحجية الإجماع، فبمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء فإن الإجماع حجة ولا تجوز مخالفتهم، لأنه لا دليل على أنه لا بد من انقراض العصر حتى يثبت الإجماع، بل الأدلة المطلقة على حجية الإجماع عند حصوله ولو لم يحصل الانقراض للعصر. والقول الآخر باشتراط انقراض العصر، وهذا القول لبعض الشافعية ورواية عن أحمد، وقد قال بهذه الرواية كثير من أصحابه أنه لا بد من انقراض العصر، قالوا لاحتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه فيؤول ذلك إلى الخلاف. ما معنى اشتراط انقراض العصر؟ الموت، معناه أن يموتوا، وبعد أن يموتوا يبدأ إيش؟ الاحتجاج بإجماعهم. على كم قول؟ على قولين. القول الأول أن هذا ليس بشرط، هو قول الجماهير. القول الثاني أنه شرط، قول لبعض الشافعية وهو رواية عن أحمد والصحيح هو القول الأول، الصحيح هو القول الأول، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلو جوزنا أنه قد يختلف فيكون اجتماعهم الأول على ضلالة، فلو جوزنا أنهم يختلفوا بعد ذلك لكان اجتماعهم الأول على ضلالة. كذلك وجه آخر قالوا على هذا يتعذر الإجماع، قالوا على هذا يتعذر الإجماع، لذلك قال القرافي رحمه الله وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقول من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الإجماع، لأنه قد يقال أنه يولد ثم يصبح هذا المولود إيش؟ عالم ويخالف، ثم يكون هذا المخالف إيش؟ ناقض لمن كان قبله من العلماء. ذلك قال القرافي رحمه الله وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الإجماع. وقد يطلق الإجماع ويراد به اتفاق الأئمة الأربعة عند بعض المصنفين، وقد يطلق ويراد به إجماع الأكثر كما هو من طريقة الطبري رحمه الله عز وجل، فإنه ينقل الإجماع ثم ينقل خلافا بعد ذلك في المسألة، لأنه رحمه الله كان يرى انعقاد الإجماع بقول الأكثر، إنه رحمه الله كان يرى انعقاد الإجماع بقول الأكثر، لكن الصحيح أن لو أنه حصل الخلاف من واحد فإن الإجماع لا ينعقد. دل على ذلك حديث لا على لو أنه حصل واحد. لا ها دل على ذلك. لا لا لا دليل راجعوه. كذلك يطلق هذا على إجماع، قد يطلق على إجماع المذهب كما هو من صنيع أو من بعض صنيع النووي رحمه الله عز وجل، فقد يقول أجمع ويقصد به إجماع أهل المذهب كما نبى على ذلك في مواطن الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. أنواع الإجماع. الإجماع إما أن يكون إجماعا قطعيا وهو ما يعلم وقوعه في الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وكتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوت هذا القسم أو هذا النوع من أنواع الإجماع ولا إنكار كونه حجة. النوع الثاني الإجماع الظني، وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وهو موطن خلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. لذلك انتهى كلام شيخ الإسلام. لذلك يقول أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله: ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا. وقال الشافعي رحمه الله: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع أو هذا قد اجتمع عليه العلماء إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قال لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. قال الشافعي رحمه الله: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا أمر مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قال لك وحكاه عمن قبله. يعني إذا لقيت عالما وحكاه هذا العالم عمن قبله ولقيت ذلك فهذا نعم هو إيش منضبط كالظهر أربع كتحريم الخمر وما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى الإجماع إيش القطعي، وهذا يرجع إلى الإجماع القطعي. وهذه النقولات عن أهل العلم رحمهم الله عز وجل من جهة أن الإجماعات المنقولة في كثير منها فيها شيء من التساهل، لذلك العلماء رحمهم الله ساقوا مثل هذا الكلام. لكن إذا كان الإجماع قد وقع ولم يعلم له خلاف ونقله العلماء رحمهم الله فإنه حجة. والإجماع على قسمين: الإجماع الصريح وهو أن يكون بالقول، هو إجماع صريح، والنوع الثاني الإجماع السكوتي وهو أن يفتي مجتهد ويسكت أهل عصره بعد علمهم بما أفتى به ولم ينكروا ذلك. وهل الإجماع السكوتي حجة وليس بحجة؟ على قول عند العلماء رحمهم الله عز وجل ليس حجة ولا يسمى إجماعا، هو قول الشافعي والمالكية وبعض الحنفية، واختاره الجويني في البرهان. القول الثاني أنه حجة هو قول أحمد وأكثر الحنفية وبعض الشافعية، واختاره المصنف الذي هو أبو المعالي الجويني معنا هنا أنه حجة، هو قول أبي إسحاق أيضا الشيرازي وقول غيره من أهل العلم. والأقرب أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، لأنه غاية ما فيه أنه رأي جماعة من الفقهاء محصور بعدد يسير محدود. وبعض أهل العلم قال الإجماع السكوتي حجة إذا كان في عصر الصحابة، وهذا بلا شك، الإجماع السكوتي حجة إذا كان في عصر الصحابة، لأن منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة، لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة. وشيخنا الشيخ محمد العثيمين قال رحمه الله عن الإجماع السكوتي: قيل حجة لا إجماعا، أي يسمى حجة ولا يسمى إجماعا، وقيل إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، حكى أنه حجة وليس بإجماع. القول الثاني أنه إجماع ويكون حجة بلا شك. القول الثالث ليس بإجماع ولا حجة، قال: وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. وعند الشيخ أن هذا أقرب الأقوال، وعند الشيخ أن هذا أقرب الأقوال. ولكن يشكل على هذا ما سبق أن عدم إنكارهم قد يكون لم يتيقنوا القول الحق فسكتوا، لم يتيقنوا القول الحق فسكتوا، أو أنهم متوقفون لاشتباه الأمر عليهم. الأقرب العلم عند الله أنه ليس، أنه ليس، ليس بحجة. نعم. الصلاة جاءت. قال رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. قال رحمه الله عز وجل: وهذه المسألة وهذا المبحث في قول الصحابي، ويسمى كذلك فتوى الصحابي، ويسمى كذلك مذهب الصحابي، ويسمى أيضا في مسائل علم الوصول تقليد الصحابي. وقد تجد في بعض الكتب قول الصحابي، مذهب الصحابي، فتوى الصحابي، وتقليد الصحابي. الصحابة وتعريف الصحابي هو ما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو اتخلته رد على الأصح. لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في تعريف الصحابي سبعة أقوال، ولكن الراجح ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. وقول الصحابي هو ما نقل عنه وثبت عن الصحابي، قوله أو فعله وثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أما غير الثابت فليس لنا فيه كلام من جهة الحجية، ما قاله أو فعله أو قضى به أو أفتى به فإن ذلك هو قول الصحابي ولا بد أن يكون ثابتا. وهنا الجويني قال: إن مذهب الصحابي ليس بحجة على غيره، وهذا قال هو قول الشافعي في الجديد. قوله وهذا هو قول الشافعي في الجديد، أقول لقد وقع اضطراب كبير في نسبة هذا القول الشافعي في الجديد، بل ابن القيم رحمه الله في الإعلام نفى ذلك، بل ابن القيم رحمه الله نفى ذلك، وأن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية قول الصحابي، نفى ذلك ابن القيم رحمه الله. وعند ابن القيم، أن الشافعي في القديم والجديد فإنه يقول بماذا؟ بحجية قول الصحابة. وقال الشيخ ابن سعد رحمه الله عز وجل في حجية قول الصحابة، قال رحمه الله عز وجل: قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. قال رحمه الله: فإن لم يعرف اشتهاره، وفي المقابل كذلك ولم يخالفه غيره فهو حج على الصحيح. وهذا هو قول الجمهور، هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، فإن خالفه غيره من الصحابة فلم يكن حجة. فعندنا نستنبط من كلام الشيخ ابن سعدي كم مسألة؟ ثلاث. الأولى قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر ولم يخالفه غيره فهو إيش؟ إجماع. الثاني إلى لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، هو قول الجمهور. وقع خلاف بين الجمهور من جهة فقيه الصحابة من غير فقيه الصحابة، والصحيح أن الصحابي قوله حجة مطلقا. الثالث، مسألة الثالثة، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. كذلك إذا خالف نصا الصحابي لم يكن حجة. والكلام في مخالفة الصحابة للنص كلام طويل، وهل هو يعتبر مخالفة أو يعتبر تقييد لمطلق أو يعتبر تخصيص لعام؟ وقد بسط القول فيها في حجية قول الصحابة وانتصر لها ابن القيم رحمه الله عز وجل. لذلك يقول بعض أهل العلم غالب أو ما أفتى به أحمد إنما هو على أقوال الصحابة، فإنه في مسائل وإفتاءات أحمد في يعني وما أفتى بها إذا وجد لقول الصحابي قول فإنه يأخذ به لأهمية قول الصحابة عند أحمد رحمه الله. لذلك راجعوا كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل في حجية قول الصحابة، هو كلام متين للغاية، كلام متين للغاية حتى في تخصيص الصحابي للنص العام عن النص الشرعي، فإنه تكلم بكلام متين رحمه الله عز وجل. إعلام الموقعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.